السلام عليكم. عام 2014 وفي منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية حصلت جريمة في قمة الغرابة. يوم الأيام وتصحى منطقة اللغاميص، أعتقد عندهم قرية اللغاميص أو منطقة في الباحة، على صياح بنت تقول إن شخص دخل علينا البيت وقتل أمي وقتل أخوي. انقلبت الدنيا، منو هالشخص هذا؟ البنت ما تدري، شخص مجهول، وهم نايمين دخل عليهم وقتل الشاب وقتل أمه. الشاب عمره في 21-22، توا طالب في الجامعة، والأم عمرها تقريبا 53 سنة. المهم ويحضروا رجال الأمن والطب الشرعي وطوقوا المنطقة ويرفعون البصمات وكذا. تبين أن الولد هذا والأم تم قتلهم عن طريق إطلاق النار، يعني تم استخدام سلاح في قتلهم. لا، وكذلك البيت تعرض للسرقة. الغريب في الموضوع منو؟ الغريب في الموضوع أن البنت ما حست بكل اللي حصل، يعني كدخول الشخص وسرقة الذهب والأموال وبعدين قتل أخوها وبعدين قتل أمها وبعدين اكتشفت الموضوع. أنا في نقاط راح أوضحها لكم يعني في سرد الأحداث، ما لكم بالطويلة. الحين يدورون مشتبه فيه، منو الشخص اللي عنده دافع يقتل هالولد هذا ويقتل الأم ويسرق منهم، وبعدين هذا السارق شنو اللي يسرقه من البيت؟ ذهب وأسلحة، يعني كأن هذا اللي دخل البيت كان يعرف ان البيت هذا فيه ذهب وفي شيء مباق، يعني مثل الأسلحة، لان الظاهر دخل يعني ما كان معه سلاح واستخدم السلاح اللي سرقه. معي بالقصة؟ المهم اقعدوا يدورون، لكن الكارثة يوم تم القاء القبض على شابين سعوديين، واحد تقريب عمره 22، كبر الولد اللي انقتل والظاهر انه زميله ورفيجه يعني، ومعاه منه عمه، يعني المشتبه وعم المشتبه. والشيء اللي اغرب ان المشتبه فيه وعمه من نفس قبيلة الشاب اللي انقتل ووالدته. ليش وكذا وشلون اصلا تم اشتباه فيهم؟ لان هذا له علاقة في الولد وصديقة وعشرة عمر ودايما يدخل البيت وعارف البيت شنو فيه وما فيه. حتى الام اللي انقتلت كانت تعتبر المشتبه في هذا تعتبره مثل ولدها. طبعا الله يخليكم، أبيكم تعيشون اللحظة. تخيل نفسك أنت المشتبه فيه وتنقلب الدنيا عليك، يا خاين يا اللي ما تستحي، هذا من نفس قبيلتك يعني يعتبر ولد عمك. الشيء الثاني صديقك وعشرة عمر بينك وبينه. الشيء الثالث العيش الملح اللي بينك وبينه، يعني شلون تجرأ أنك تقتل صديقك وتقتل والدته اللي تعتبرك مثل ولدها؟ وراح الكلام والناس يعني أساءت الظن بالشاب المشتبه وكذلك في عمه بشكل لا يوصف، صحف وكلام في هالمدينة وناس يعرفون بعض وطلع المهم تصدقون بعد فترة ويطلع المشتبه فيه وعمه بريئين وما لهم أي علاقة في الموضوع. لا، في يوم اللي تم البلاغ عن وجود الجثة في يوم الجريمة، المشتبه في هذا أول ما سمع أن صديقه تم قتله وهو ويا والدته على طول ركب سيارته وطار إلى بيت صديقه يبي يطمئن صدق الكلام هذا ولا كذب. كان خايف عليه ويبكي وحالته حالة، وتم إلقاء القبض عليه لأنه كان المشتبه الرئيسي في الموضوع. تقول زين يا بطلال، الحين إذا هذول طلعوا براءة شلون؟ لأنهم اعثروا على القاتل الحقيقي. القاتل الحقيقي طلع شاب يمني الجنسية، وهذا الشاب له قصة طويلة عريضة مع والد المقتول وكذلك زوج المقتولة. هذا الشاب اليمني له علاقة مع والد المقتول سابقا وبايع له أسلحة، شاري منه شوازن، شاري منه كلاشينكوف، شاري منه أسلحة، فبقى له مبلغ ما أعطاه حقه كامل يعني. فالشاب اليمني قال له زين أبي المتبقي من الحساب يعني. إيش قال الرجل؟ قال له شوف حبيبي، أنت مقيم بصورة غير قانونية وما عندك إثباتات ولا أوراق، وأنت أصلا جاي تهريب يعني، والله لو أبلغ عنك والله لا يأخذونك ويرحلونك، فأبلع العافية وأحمد ربك أني عطيتك جزء من حقك اللي هو الفلوس. سكت، وهو فعلا خايف انه يروح يبلغ عنه، وهذا شغال يعني بيع أسلحة وكذا. طبعا البيع الأسلحة مو علشان يرتكب فيها جريمة، لا، الناس هناك تستخدم يعني خصوصا في المناطق الجبلية حق الصيد، حق الحماية، حق كذا يعني. المهم، لكن الكلمة اللي قالها لها الرجل قعدت تاكل وتشرب معاه، ما تقهر، ما هو قادر ياخذ حقه ولا يشتكي. يشتكي على منه؟ على واحد بايع الأسلاح هو أصلا مسوي غلط، فشلون يشتكي يقول ما عطاني باقي الحساب؟ وخصوصا أن هذاك أصلا مهددة بالترحيل. قعد تقريبا فوق السنة وهو بس يخطط شلون ينتقم من هالرجل، ويوم الأيام ويقتحم بيت الرجل هذا لما تأكد انه مسافر ورايح جدة، وهو عارف البيت ما في أحد إلا بنتهم وولدهم وزوجته. فدخل البيت بالليل وهم نايمين، وتوجه على طول إلى غرفة صديقه اللي باع الأسلحة أول، وخذ الأسلحة كلها ودخل إلى غرفة نومهم وخذ الذهب. يعني كان يعرف الأماكن اللي فيها الذهب والسلاح وكذا، الظاهر أنه كان يزورهم أول يعني بحكم العلاقة اللي بينهم، بينه وبين الرجل اللي خذ أسلحة وما عطى حقه. المهم أثناء نزوله من الدور الأول علشان يبي يهرب برا البيت، حست فيه الزوجة وتصادف هو وياها على السلم، على طول طلع السلاح اللي أصلا سرقه وأطلق عليها النار. الولد كان نايم في الصالة مسكين ويسمع صوت إطلاق النار ويجي ركض، البيت ما في أحد إلا أمه وأخته، ويجي فزاع المسكين يركض ويتواجه هو والقاتل. القاتل على طول سدد له عدة طلقات إلى أن تأكد أن توفى هو وأمه. ترك موقع الجريمة وهرب على طول. البنت الظهر سمعت صوت الصراخ، سمعت الطلقات، لما شافت أمها طايحة في الأرض وأخوها بدأت تصرخ وبلغت الجيران وبلغوا رجال الأمن وانقلبت الدنيا. المهم وهذا كان سبب براءة الشابين السعوديين اللي هو الشاب وعمه، حتى يقول الشاب بعد ما طلع براءة كان مسوي له لقاء، يقول الله لا يحط مسلم في مكاني، إن أقرب الناس لي أصلا كانوا يشتمون ويلعنون فيني لأنهم اعتقدوا أن أنا فعلا كنت القاتل، وأنا كنت أحاول أبين وأوضح لكن ما حد يسمع لك. هذه المصيبة، أن لا تمشون مع الموجة، يعني قالوا فلان قاتل، لازم تنتظر شوي، لازم تنتظر. الجريمة دائما خصوصا إذا كان يعني الجريمة فيها قتل، ما تقدر تتهم واحد وتوديه بإيدك إلى حبل المشنقة، لازم تنتظر لأن ممكن في أحداث ما تخطر على بالك. كان يقول أنا والله لدرجة أن في إمام مسجد، إمام وخطيب، بعد ما طلع براءة وهم أصلا ألقوا القبض على المتهم الرئيسي واعترف المتهم الرئيسي اللي هو هذا الشاب اليمني، ولقوا بصماته فعلا هو، وقال لهم شنو أسباب القتل، يقول حتى إمام المسجد اللي كان يعني أساء الظن فيني جاء اعتذر لي، قال لي والله الناس كلها قام تقول أن أنت القاتل، أنت وعمك، فقلت حالي حالهم. المهم مالكم بالطويلة، وتروح القضية للمحاكمة ويتم الحكم على الشاب اليمني في عام 2017 بالحد غيلة، لأنه اقتحم منازل الناس وهي آمنة وسرق الأسلحة وسرق الذهب وأطلق النار على الأم وكذلك على ولدها، وغدر بصديقه اللي هو رب الأسرة هذه بعد ما تأكد أن رب الأسرة أصلا مسافر إلى جدة، فاستغل الفرصة ودخل عليه. المهم احكموا عليه بحد الغيلة اللي هو الصلب والقصاص منه، وفعلا له صورة في الانترنت إلى الآن موجودة، رافعينه بكذي برافعة ويصلبونه بحد الغيلة. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.